فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هذا أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. رفع سمكها فسويها وأغطس ليلها وأخرج ضحاها. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Thank you. أأنتم أشد خوفا أم السماء أنتم أشد خلقا أم السماء وسمك ذا فتويذا وأغطش ليلها وأخرج رحيلها أأنتم أشد خلقا أم السماء وسمك لا تسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أنتم أشد خلقا من السماء وسمك ذا فسويلا وأغطش ليلا وأخرج ضحاها ونوب بعد ذلك دحاها أخرج منها ما Thank you. والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرتبا فيه فيما أنت من ذكرى إلى ربك منتهانا إنما يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم فيما تمن ذكرها منتجرا Thank you. تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم ولا إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك يسقون من رحيق مختوم ختامه كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين كلا إن كتاب الأبرار لفي علين كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدرك ما عليون كتاب موقوف كتاب موقوم يشهده المقربون إن أبرار في نعيم على الأرائك تلق في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم كتابه إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك تعرف في وجوههم نظرة سورة النعيم يسقون من رقيق مختوم ختمه إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك تغرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رقيق مختوم ختمه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وامتازوا من تسليم وإليه يشرب بها وبقى الله العظيم الفاتحة